ولهذا قال في حديث الأعمى: اللهم فشفعه فيه. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فسأل الله أن يشفعه، فيه، يعني سأل الله أن الله يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا معنى اللهم شفعه فيه. وكونه أمره أن يدعو وهو يدعو يدل على أن كل أحد فقير إلى الله، وأن لا أحد يملك مع الله شيئا، لا النبي ولا غيره. كيف مثلا يتعلق بالأمور التي تكون مخالفة لعبادة الله التي اتفق عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم، أنه ليس لنا إله إلا الله، والإله الذي له القلب رغبة ورهبة، ومن أعظم التألق الدعاء، كونه يدعوه لأمر يكون محتاجا إليه سواء حاضرا أو غائبا. نعم. والثاني أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد وفاته. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فتبين بهذا أن معناه بعد وفاته في أيش يتوسل به؟ إذا بعد وفاته لا يكون إلا بالإيمان به وباتباعه، هذا نعم. إذا قال اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بنبيك واتباع له، هذا جائز، وهو من الأمور التي يحبها الله. أما أن يقول توسل إليك بنبيك بذاته، فهذا مثل إذا قلت توسل إليك بصلاته وبصيامه وبعمله، والإنسان ليس له إلا ما سعى، فهو يدعو بشيء أجنبي عنه، وهذا لم يشرع، هو من الباطل. نعم. ولكن عند المجادلات والأمور التي يعني قد يتعلق بها، يريد مثلا الذي يجادله ألا يكون له وجه من الوجوه، فيأتي بالوجوه كلها التي يحتملها الكلام حتى يبطل التعلق من كل وجه، وإن كانت ضعيفة لا تصح. نعم. فتبين بهذا أن معناه التوسل إلى الله بدعائه وشفاعته في حضوره، أو التوسل بذاته أن يسأل الله بجاهه، يعني الثاني بذاته وبجاهه هذا باطل، لأنه من البدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالات كلها في النار كما نص على ذلك الحديث. نعم. قال: والتوسل غير الاستغاثة، فإنه لم يقل أحد إن من قال اللهم إني أسألك بحق فلان أنه استغاث به، بل إنما استغاث بمن دعاه. بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول أحدهم أتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته أو نحو ذلك مما يقولونه في أدعيتهم، يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، فإن المستغيث بالشيء طالب منه سائل له، والمتوسل به لا يدعي ولا يسأل ولا يطلب منه، وإنما يطلب به. وكل أحد يفرق بين والمتوسل به لا يدعى ولا يسأل ولا يطلب منه. والمتوسل به لا يدعى ولا يسأل ولا يطلب منه، وإنما يطلب به. وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. والطلب به باطل، لأنه بدعة وضلالة. فالوجوه هذه على كل حال باطلة، لأنها مخالفة للشرع، وما كان مخالفا لشرع الله جل وعلا فهو من البدع الضلالة. إن الله ما شرع لنا أن نسأله بعباده بخلقه بمخلوقاته، حتى بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسم بالمخلوق أنه شرك أو كفر، الحلف به، فكيف الدعاء؟ الدعاء به أعظم من القسم به. نعم. قال: والاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة،